الله ائتوا فألفي تقوموا. أين الأطائف؟ أين الأطائف من آل غالب؟ وأين فتيان المختار؟ أين هذا النص حبيبي؟ رجعنا من اليسر ننشئ على فتيات بني عدنا، مشينا عنهم وعيفنا جثثهم صار عبي الميدان، جثثهم صار عبي الميدان ضحايا، واللي يشاهدهم ميض عالتروب ابدا يضينها بدور عفرها عجاجيم صاولي الفيرسا على هاي الحال عفناهم قطع حادينا بالركبة ضعينا محملي بأيتا ضعينا محملة بأيتا وعليلي وعائلة وريضعان وعليلي وعائلة وريضعان في الأسر ظلما أخذوها من غير جر من أسروها في الأسر ظلما أخذوها من غير جر من أسروها مثل الأيام مع اليتامى مسيرنا فوق الأكوار. أين الأطائف؟ أين الأطائف؟ تركت في الطاف جئت فألفي. الله لا يحرس لسانك بحق الحسين. تركت في الطاف يا الله جئت فألفي تقبو. أين الأطائف؟ أين الأطائف؟ الشاعر الحسيني خادم أبو عبد الله الحسين جابر الكاظمي. انبرت من بيان عالتها العقيلة وجيرت عناها تجور ونه بأثار ونه وبدت تذكر رزاياها وبدت تذكر رزاياها تحاكي قبورها ليها بدمع يجري على وجناها تقيلهم هذه عيلتكم اجت ليكم يا ويلياها اجت ليكم يا ويلياها عقبكم هالدهر حريم وعقب حشمتها على دربي ليزور دلاها على دربي ليزور دلاها نار الأسى في الأحشائي والكون يبكي لبكائي نار الأسى في الأحشائي والكون يبكي لبكائي القلب غائب من النوائب يشكو لهيب النار النار أين الأطائب أين الأطائب تركت في الطف بدو جئت فأل الله لا يخرس لسانك بحق الحسين ليلة أول القبر جئت فأل في أين الأطائب أين الأطائب خادم لخدام الحسين انبرت من بين عالتها العقيلة وجيرت عناها تجر ونه بأثار ونه وبدت تذكر رزاياها وبدت تذكر رزاياها تحاكي قبورها ليها بدمع يجري على وجناها انتقيلهم هذه عيلتكم اجت ليكم يا ويل يا واهل اجت ليكم يا ويل يا واهل عقبكم هالدهر تدرون وكم من صبر حريمي وعقب حشمتها على دربي اليسور دلاها نار الأسى في الأحشائي والكون يبكي لبكائي نار الأسى في الأحشائي والكون يبكي لبكائي القلب ذائب من النوائب يشكو لهيب النار النار أين الأطائب تركت في الطف اي ما شاء الله جئت فألفي تركت في الطف اني على اللي يخدم اني على اللي يخدم عمي كله مسجلي هذا Yeah. جيتي وما اريد اذكر مصابي العيلة يا الاكرام، لكن جيت اريد اعرض عليكم حالتي الايتام، عليكم حالتي الايتام. ومن ساعتي سلبوها العدا وحرقا وعليها خيام، غدتي تراكمي عليها الغصاص ومكاثري الآلام، الغصاص ومكاثري الآلام. مصايب بدت بارض الطف وللكوفة البلاد الشعب، سياط من اليسور حملت ومن عيني الشمات اسهى، ومن عيني الشمات اسهى. اروي مصاب الاطفال مذ كبلت بالاغلالي، اروي مصاب الاطفال مذ كبلت بالاغلالي. لم يرحموها اتقيدوها في قيدهم ناس اشرار. اين الاطائب؟ اين تركت في الطاب؟ جئت جئت بألفي اي ما شاء الله. تركت في الطاب تركناها على هذا الحال، وتركناها على هذا الحال. نسيناها ومشت عنها النياقي وطايا وحي الجمال، ولن على رموح راسي حسين، ولن على رموح راسي حسين. يصيد يتفقد الأطفال، يصيد يتفقد الأطفال. ولما عاين الطفل ثقل والرموح ما يقول انسيت طفلتكم، يقول انسيت طفلتكم. يشير الهب دمعي حمال، يشير الهب دمعي حمال. ونحوها جاء الحادي. بارك الله من نشامه، جزاكم الله خير الجزاء. ونحوها جاء الحادي وهي على رمل الوادي. ونحوها جاء الحادي وهي على رمل الوادي. جئنا إليها نبكي عليها ونحن في موج الأكدار. أين الأطائب من آل غالب؟ تركت في الطف ما شاء الله جئت فألفي. تتعب تتعب نشمي. إيه ترك أين الأطائف؟ أين الأطائف؟ ما شاء الله. أين الأطائف؟ حزين تجري دمع عيوني. سمعتها الطير لبي المجلس تصيح القوم هيضموني، تصيح القوم هيضموني. يا عمه من عقب خدري صريت خادمة يردوني، وانا بيت رسول الله، وانا بيت رسول الله. وكأنهم ما يعرفوني، وكأنهم ما يعرفوني. قمت نشى في دمعتها، صحيت والناس سمعوني. تخسى يا يزيد انت، والله تخسى يا يزيد انت. وقومك لو تذلوني، وقومك لو تذلوني. ناديت يا ابن الطلقاء، نحن بنات الزهراء. ناديت يا ابن الطلقاء، نحن بنات الزهراء، نحن بنات. انت هم نادي ناديته، ناديت يا ابنات. نحن بنات اقمت منكر فسوف تحشر، والحاكم الله الجبار. اين الاطائف؟ اين الاطائف؟ تركت في الطاق. اي ما شاء الله ما شاء الله جئت فألفيت خفوف. الله لا يخس لسانك. اين الاطائف؟ اين الاطائف؟ خادم اليتيمة الثانية عليها بحزن تجري دمع عيوني سمعيتها الطيف لبيع المجلس تصيحي القوم يضموني يا عمان يا عمان من عقب خدري صرت خادمة يردوني وانا بيت رسول الله وانا بيت رسول الله وكان هم ما يعرفوني كان هم ما يعرفوني قميتنا الله يسعد قلب زينب قميتنا شافت دمعتها صحيت والناس سمعوني والله تخسى يا يزيد انت وتخسى يا يزيد وقومك لو تدلوني وقومك لو تدلوني ناديت يا ابن الطلقاء نحن بنات زهراء ناديت يا ابن ما شاء الله نحن بنات أقمت منكر فسوف تحشر والحاكم الله الجبار أين الأطائف أين تركت تركت في الطاق ما شاء الله جئت ولما نذكرها تساويرني محن وهموم تساويرني محن وهموم بليالا من ليالي الشام بليالا من ولنها تنظر يا المظلوم ولنها تنظر يا المظلوم ومن شافت أبوها حسين الطفلة فزت من النوم الطفلة فدت من النوم وضجت بالنحيب ويزيد وضجت بالنحيب ويزيد سمعها وناشد من القوم وقالوا له يجي مهناك بجت وتريد ابوها اليوم بجت وتريد ابوها اليوم قال خذوا الرأس إليها يا الله ثم ضعوها بيديها قال خذوا الرأس إليها ثم ضعوه بيديها جاءوا برأس يسهو كشمس ضياؤه يغشي الأبصار أين الأطاعب أين تركت في الطاقب دورا جئت فألفي ضبها ضبها ما شاء الله تركت في الطاقب أين الأطائب أين الأطائب منها حبيبي اليتيمة ثالث الخل دليلي من الحضم معلوم رقية ولا ما نذكرها تساويرني محن ويهموم بليلة من ليالي الشعر ولمها تنظري المظلوم ومن شافت ابوها حسين الطفلة فزت من النوم الطفلة فزت من النوم وضجت بالحبيزي وضجت بالنحب ويزي سمعها وناشت من القوم وقالوا له يجي مهناك بجت ويريد ابوها اليوم بجت ويريد ابوها اليوم قال خذوا الرأس إليها ثم ضعوه بيديها قال خذوا الرأس إليها ثم ضعوه بيديها جاءوا برأس يسهو كشمس ضياؤه يغشي الأبصار أين الأطائب؟ غدت ينحن انزل حنت فوق غدت ينحب عليه وتجري دمعي العين عليه وتجري دمعي العين عليه وتجري دمعي العين عقب العين قلبناها قلبناها ونريد نشوف والله شينه الجرب ذاك الحين ولانها ما تتي على الراس ومن عدنا خطب هالبيت وعقوب ذاك تقل طول فراقك يا ابويا وعني غايب وين عقوب ذاك نحب سكتت واحنا عليها مجموعين قلبناها نريد نشوف وشنه الجرب ذاك الحين ولانها ما تأتي على الرأس ومن عدنا خطف هالبيت ومن عدنا خطف هالبيت